وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات الكريمات من فواتح سورة البقرة. تبدأ هذه الآيات الكريمات يذكر الله عز وجل فيها أربع آيات في وصف الإيمان بل أعلى درجات الإيمان وهي درجة التقوى. ثم يصف الله عز وجل في آيتين أعلى درجات الكفر الذين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله عز وجل 13 آية في وصف النفاق والمنافقين وضرب الله عز وجل لهم الأمثال. وهذا في بداية كتاب الله عز وجل حتى يكون المؤمنون على حذر من النفاق. أربع آيات في وصف المؤمنين وآيتان في وصف الكافرين و13 آية في وصف المنافقين. بل ذكر الله عز وجل في كتابه سورة باسم سورة المنافقون وكذلك في سورة براءة تسمى سورة الفاضحة. فضح الله عز وجل فيها المنافقين وهتك الله عز وجل أستارهم فقال ومنهم ومنهم ومنهم حتى يكون المؤمنون على حذر منهم. فالإيمان واضح عباد الله والكفر الصريح واضح ولكن الخطر عباد الله في الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالملك الديان عز وجل. قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال بعض المفسرين هذه الأحرف المقطعة الله أعلم بما أراد منها. وقال بعضهم هي أسماء للصور. وقال بعضهم هذا أرجح الأقوال أن الله عز وجل يتحدى بهذا القرآن فيقول هذا القرآن بلسان عربي مبين وهو يتألف من هذه الحروف العربية التي تعرفونها ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة واحدة من مثل سور القرآن. ولذلك يأتي دائما بعد هذه الأحرف المقطعة ذكر القرآن. قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا وقف حسن أي لا ريب أنه من عند الله عز وجل ولا شك في صدقه. فيه هدى للمتقين هو فيه هداية لغير المتقين ولكنها هداية بيان وإرشاد كما قال عز وجل وهديناه النجدين. وقال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية البيان تبيين الحق من الباطل فهي لكل الناس عباد الله. أما كون القرآن هداية للمتقين فهي هداية كاملة يتبعها عمل عباد الله أي أنهم هم الذين اهتدوا بالقرآن الهداية الكاملة إيمانا وقولا وعملا وأحوالا إيمانية، فهم الذين يستحقون هدى الله عز وجل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم وصف الله عز وجل المتقين فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والغيب يشمل عباد الله الإيمان بالله عز وجل والملائكة، والإيمان بالكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. فأول ما يميز المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، وهذا الذي يدعوهم إلى إقامة الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم هم يؤمنون كذلك بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل الكرام، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، أي على هداية كاملة، على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة، لأنهم سعدوا في الدنيا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهؤلاء أهل الهداية وهم أهل الفلاح، هم المتقون عباد الله الذين انتفعوا بالقرآن الانتفاع الكامل، والذين اهتدوا الهداية الكاملة. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. ثم قال عز وجل واصفا الكفر المحض، فقال عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فلخص أحوال الكافرين في آيتين لأن أحوالهم واضحة لا تحتاج إلى كثير كلام وكثير بيان. فهم أعلنوا وصرحوا بكفرهم بالملك العلام، وهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا ينتفعون بكلام الله عز وجل ولا يصل إلى قلوبهم. فوصف الله عز وجل حالهم بأنهم وصلوا إلى الدرجة العالية من الكفر التي لا ينفع معها وعظ ولا تذكير، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أي أسباب الهداية كلها مسدودة عليهم. فإن العباد يفقهون بقلوبهم، ويسمعون التذكير بآذانهم، ويبصرون الآيات المشاهدة والآيات المبثوثة في الكون والآيات القرآنية بأعينهم. فهم سدت عليهم جميع طرق الهداية، فهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ثم وصف الله عز وجل الصنف الثالث من البشر فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كما قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم أحسن الناس أجساما، وألطفهم بيانا، وأخبثهم قلوبا، وأضعافهم جنانا، يحسبون كل صيحة عليهم. هم كالخشب المسندة التي اقتلعت من مغارسها وتساندت إلى حائط حتى يسندها، لضعفها لا تقوم بنفسها عباد الله، يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. كثروا والله على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، حتى لا يستوحش المؤمنون من قلة السالك. سمع حذيفة رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين، فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب، وينقرونها نقر الغراب، إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب، ويلتفتون فيها التفات الثعلب، إذ يتيقن أنه مطلوب مطرود. كره الله انبعاثهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم، فأبعدهم الله عز وجل عنها، وثبتهم الله عز وجل عنها. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر، أي هم يعلنون ذلك، والله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور ويعلم السر وأخفى، يكذبهم في ذلك، فيقول: وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، يظنون أنهم يخادعون بذلك الله عز وجل المطلع على قلوبهم وعلى فساد نياتهم، ويظنون أنهم يخادعون المؤمنين، فهم يظهرون أنهم مع المؤمنين، وهم في الواقع حرب على الإيمان وأهله. لم يظهر النفاق في مكة المكرمة عباد الله قبل الهجرة، لأن الصحابة كانوا يعذبون في ربوع مكة، ولكنهم ظهروا بعد غزوة بدر الكبرى بالمدينة المنورة، لما رأوا أن الجولة للإسلام أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر بالملك العلام. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي هم في الواقع يخدعون أنفسهم، ويضيعون حظهم، ويضيعون دنياهم وآخرتهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي كافأهم الله عز وجل على هذا المرض بالزيادة في مرضهم، كما أن الله عز وجل يزيد الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، في قلوبهم حب لله عز وجل وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في قلوبهم الإيمان عباد الله، فهم عندما يسمعون القرآن يزدادون حبا لله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين إذا خوفوا بغير الله عز وجل يزدادون حبا لله عز وجل وإيمانا بالله عز وجل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا شأن الإيمان الصادق عباد الله. أما المنافقون فهم يخافون من لا شيء، يحسبون كل صيحة عليهم، قلوبهم في غاية الضعف عباد الله، لم تتقوى بالإيمان، فهم تعجبك أجسامهم، لأنهم يهتمون بأبدانهم ولا يهتمون بإصلاح وقوة قلوبهم. والمؤمنون بعكس ذلك عباد الله. كذلك من صفات الإيمان كما وصف الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، في غاية الشدة على الكافرين، وفي غاية الرحمة والذلة والخضوع لإخوانهم المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تجدون المنافقين عباد الله في غاية الشدة على المؤمنين، يكشرون عن الأنياب القبيحة وهم مع الكافرين في غاية الذلة وغاية الصغار مع الكافرين. هذا شأن النفاق عباد الله، هم أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هم أئمة الفساد في الأرض عباد الله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. الله عز وجل يرد عليهم بنفسه فيقول عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي الناس الكاملين وهم أهل الإيمان، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الضعفاء والموالي والعبيد. الله عز وجل يدافع عن المؤمنين فيقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يظهرون أنهم مع أهل الإيمان وأنهم معهم حرب على أهل الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤوسهم في الكفر أو إلى أئمة الكفر فإن المنافقين مع الكافرين بقلوبهم، وإن كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين بأبدانهم فهم في وسط المؤمنين يصلون معهم ويصومون معهم وهم يحجون ويعتمرون معهم، ولكنهم في الواقع حرب عليهم بقلوبهم وأعمالهم. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي وجهاء الناس وخلاصة الناس وهم أهل الإيمان، عيروهم بأنهم ضعفاء وبأنهم موالي وبأنهم عبيد، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ليس من أسماء الله عز وجل أنه مستهزئ، ولا من أسمائه أنه ماكر، ولا من أسمائه أنه ناس، ولكن هذه أسماء الأفعال أتت في هذه المواضع على سبيل الجزاء والمقابلة. فكما أنهم يستهزئون بالله عز وجل وبالذين آمنوا، قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم. هذا وصف كمال في هذا الموضع، ولكن لا يستعمل في غير هذا الموضع، ولا يستنبط منه اسم لله عز وجل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أن العبد إذا اختار الضلال على الهدى فإنه لا يمكن أن يجمع بين الضلالة والهدى، لا بد أن يبذل الهدى ولا بد أن يضحي بالهدى حتى ينال الضلالة، فكأنه بذل الهدى وأخذ الضلالة، فكيف تكون خسارة هذه التجارة؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أي مثل هذه التجارة هي أخسر التجارات. أن الإنسان يشتري العذاب بالنعيم ويشتري الضلالة بالهدى، ويشتري الغي بالرشاد، فهو يبذل الهدى من أجل أن ينال الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي في هذه الصفقة وما كانوا مهتدين في سائر أمورهم وفي سائر تجارتهم، لأنهم لا يقيسون الأمور قياسا صحيحا ولا يهتدون ولا يوفقون إلى ما يعود عليهم في الخير في الدنيا والآخرة. ثم ضرب الله عز وجل لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا سائر في طريق في ليلة مظلمة، ثم وفق إلى أن يستوقد نارا رأى بها ما حوله وعرف بها الطريق وما فيه من عقبات ومن منحنيات، ثم ذهب الله بالنور وبقي ما في النار من إحراق. فالنار فيها إشراق وفيها إحراق، هم فقدوا الخير والنفع ولم يبق لهم إلا الضر، ولم يبق لهم إلا ما في النار من إحراق. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لأن المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، كما وصف المنافقين، هو يعرف الحق بعقله وقلبه ولكنه لا يحب هذا الحق ولا ينقاد لهذا الحق ولا يطمئن بهذا الحق، ولذلك يوصف قلب المنافق بالقلب المنكوس كالإناء المنكوس لا يستقر فيه شيء، فكلما وضعت فيه شيئا سقط. فكذلك المنافق يعرف الحق عرف ثم أنكر، أي عرفه بعقله وقلبه ثم أنكر أن ينقاد وأنكر أن يطمئن بالحق وأبصر ثم عمي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال بنارهم بل قال بنورهم، أي يبقى ما في النار من إحراق، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. لاحظ دائما يفرد النور لأن مصدره واحد، الله نور السماوات والأرض، أما الظلمات فهي كثيرة بحسب الشبهات وبحسب الشهوات. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي، انسدت عليهم جميع طرق الهداية. فالإنسان قد يسمع كلمة يهتدي بها أو يعرف بها الطريق، فهم صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون فيسألوا فيعرفوا طريق الهداية، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم ضرب الله عز وجل لهم المثل الثاني وهو المثل المائي، فقال عز وجل: أو كصيب من السماء، كالماء الكثير الذي يصب أو يصوب من السماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قالوا: إن هذا الذي يتردد بين الإيمان والكفر. فقال: وصف الله عز وجل أهل الإيمان الخالص وهم المتقون، ثم ذكر أهل الكفر الخالص الذين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم وصف المنافقين بالنفاق الخالص وهو مثل النار، فقال: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لأنهم عرفوا لا يرجعون إلى ما عرفوا وإلى الهداية وإلى النور الذي رأوا شيئا منه ثم حرموا يعني منه. ثم بيّن الله عز وجل في المثل المائي الذين يترددون بين الإيمان والنفاق: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لفقدوا الإيمان بالكلية ولكنهم مترددون أو تقول هذا النفاق الأصغر فهم مترددون بين الإيمان وبين الكفر. أو كصيب من السماء، ماء من السماء بحياة الأرض، والمؤمنون يعرفون يعني أن بهذا الماء حياة الأرض، فهم لا يلتفتون كثيرا ولا يشتغلون كثيرا بما معهم من رعد وبرق، لأن النفع الحاصل من نزول هذا الماء أكثر يعني من الخوف الذي يكون من الرعد والبرق. ثم قلوبهم قوية لا تتأثر ولا تخاف من هذا الرعد والبرق، بخلاف المنافقين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يكون القرآن حياة لقلوبهم، فهم يزعجهم هذا الرعد وهذا البرق، وكأنهم لم ينالوا من هذا الصيب إلا ما فيه من شدة ومن وعيد أكيد، فهم يتأثرون بالرعد والبرق. كما أن هناك بعض الطيور يذهب بصرها من البرق لضعف بصرها، فهؤلاء المنافقون لضعف قلوبهم تكاد لأن تذهب أبصارهم وتذهب قلوبهم خوفا من الرعد والبرق، ولكنهم لم ينتفعوا بهذا الصيب الذي به حياة الأرض. وكما أن القرآن يعني به حياة القلوب، فهم لا ينتفعون بالقرآن ولا تحيا به قلوبهم، ولا ينالون إلا يعني ما في الشرع من وعيد أكيد. فيصف الله عز وجل حالهم فيقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وهم يتحركون حركة يعني قليلة. كما أن المنافق أيضا وضعيف الإيمان يتخذ إصبعه وإبهامه بالنور على الصراط، كلما أضاء تحرك وكلما ذهب النور وقف، فهذا بحسب إيمانهم وبحسب ما حصلوا من أسباب النجاة في الآخرة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم لضعف أبصارهم، ولكن المؤمنون لا يهولهم هذا الرعد وهذا البرق لما يحصل لهم من حياة القلب بالوحي النازل وبالصيب المطر الكثير والخير العميم الذي ينزل على قلوبهم بآيات الله عز وجل وبشرع الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فالله عز وجل حكى في هذه الآيات الكريمات في سورة البقرة عن أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وأحوال المنافقين، ويبقى لنا عباد الله أن نبين كيف تكون أحوال المؤمنين وأحوال المنافقين يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فنتكلم عن تفسير هذه الآيات الكريمات في سورة الحديد في الخطبة المقبلة إن شاء الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين والعلمانيين والمنافقين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم جنب بلادنا الابواء، اللهم جنب بلادنا الابواء والالواء والمصائب يا رب العالمين، وارفع عنا المحن والاحن يا رب العالمين، وسلط على اعداء الاسلام الزلازل والبراكين والطواعين، واجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرك للمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.